بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة ورافعا لنا يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فنهى سبحانه عن اتخاذ إلهين اثنين كما فعل الثانوية الذين عبدوا إلهين، إله النور وإله الظلمة، ثم أثبت أن الإلهية منحصرة في إله واحد، يعني العبودية منحصرة في إله واحد وهو الله سبحانه. فإياي فارهبون، أي إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني لا غيري. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله الدين واصبا، أي ثابتا واجبا دائما لا يزول. والدين هو الطاعة والإخلاص، الطاعة والإخلاص لله عز وجل، فليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو بهلكة. إذا أطعت أحدا قد تموت أنت أو يموت هو، فينقطع بهلاك أو بزوال. فليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو بهلكة غير الله تعالى، فإن الطاعة تدوم له. أفغير الله تتقون، أي أتخافون غير الله ممن يسمى إلها وأمره إلى زوال؟ بل خافوا الله وحده الذي له الطاعة الدائمة. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة، من النعم على اختلاف أنواعها، فمن الله. النعمة إما دينية وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به، وإما دنيوية نفسانية أو بدنية أو خارجية كالسعادات المالية وغيرها، والكل من الله سبحانه. فعلى العاقل أن يشكر المنعم على كل شيء. بعض الناس بظن النعمة مال يعطاه أو جاه يعطاه، أن يعني ينظر إلى الأمور الدنيوية على أنها نعم، ولا يدري أن أعظم النعم أن الله خلقه مسلما. لذلك يقول بعض السلف: ما أنعم الله على خلقه من نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. هذه أعظم نعمة على الإطلاق. هناك ناس أغنياء عندهم أموال، عندهم دنيا كثيرة، لكنهم يعبدون والعياذ بالله أصناما ومخلوقات. ذلك أول ما ذكر الله في هذه السورة، سورة النحل، وهي التي تسمى بسورة النعم، ذكر التوحيد سبحانه وتعالى. قال: ينزل الملائكة بالروح من أمر على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أعظم نعمة. ولا شك أن النعم الدنيوية جسدية أو معنوية إلى آخرها كلها من النعم، كل نعمة موجودة على هذه الأرض من الله لا إله إلا هو. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تتضرعون في كشفه. والضر المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضرر به الإنسان. وهذا شأن حتى المشركين، إذا أصيبوا بمصيبة وبشدة لجأوا إلى من؟ لجأوا إلى الأصنام، إلى المعبودات من دون الله؟ لا، أخلص الدين لله عز وجل. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، يضعون الإشراك بالله الذي أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له. يعني الأصل أنتم لجأتم إلى الله وحده عند الشدة، إذن هو المستحق للعبادة. وإذا انتهت الشدة وأنجاكم الله، الأصل أن تشكروا الله لا أن تعودوا إلى الشرك وتكفروا الله عز وجل. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، يعني ما كانت عاقبة تلك التضرعات إلا هذا الكفر. فتمتعوا بما أنتم فيه من عبادة غير الله فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما يحل بكم من العذاب في هذه الدار وفي الدار الآخرة. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بعدما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر عنهم، يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيبا مما رزقهم الله من أموالهم يتقربون به إليهم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات، وقد كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله سبحانه، نزه نفسه عما نسبه إليه هؤلاء الجفات سبحانه. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ولهم ما يشتهون أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من البنين الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى أي إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له ظل وجهه مسودا، أي متغيرا مما يحصل له من الغم وظهور الكآبة والانكسار. ليش؟ لأن البنت قد تجلب له العار إذا كبرت، وأيضا قد يحتاج إلى مال حتى ينفق عليها فيغتم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم أي ممتلئ من الغم غيظا وحنقا، يكتم غيظه ولا يظهره. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يتوارى من القوم أي يتغيب ويختفي من القوم ومن الناس من سوء ما بشر به، من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب حدوث البنت له، مع أن البنت هي أمه وهي زوجه وهي أخته وهي عمته وهي خالته، لكن جاهلية جهلاء يدفنون بناتهم بأيديهم والعياذ بالله، وهن أحياء إذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. أيمسكه أي لا يزال مترددا بين أمرين، وهو إمساك البنت التي بشر بها أو دفنها في التراب. أيمسكه على هون أي على ذل منكسار، أم يدسه في التراب أي يخفيه في التراب بالوأد كما كانت تفعله العرب ألا ساء ما يحكمون، حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى الله سبحانه وأضافوا البنين إلى أنفسهم. سبحان الله. لذلك الباقلاني لما دعاه النصارى إليهم وأرادوا أن يفحموه، كان رجلا ذكيا، لما دعوه إليهم أنزلوا الباب الذي سيدخل منه حتى ينحني لرئيسهم، فانتبه لهذا فدخل على أسته أو من الجهة الخلفية من ذكائه، و سأل هؤلاء الرهبان والأحبار كيف أولادكم وزوجاتكم، فاستغربوا قالوا كيف تسألنا على أولادنا وأنت تهيننا بهذه الطريقة. قال لهم أنتم لا تقبلون الإهانة لأنفسكم، تقبلونها لله عز وجل، تنسبون لله ولدا، هم بيقولوا ما بتزوجوا ولا ينجبون، وهذه إساءة لهم، فهم ينزهون أنفسهم عن الزوج عن الولد وينسبون لله عز وجل الولد لا إله إلا هو. ثم اتهموا عائشة بالزنا رضي الله عنها وأرضاها، وربنا برأها في القرآن. فماذا قال لهم على سبيل المجادلة؟ قال مين أولى بالاتهام، عائشة التي لم تلد ولها زوج أم مريم التي ولدت وليس لها زوج؟ مين أولى؟ طبعا كل منزه، لكن هو يريد أن يفحمهم. سبحان الذي أعطى أمثال هؤلاء حجة قوية. فهؤلاء المشركون يكرهون البنات ولا يحبون أن يأتيهم البنات، مع ذلك يقولون الملائكة بنات الله ألا ساء ما يحكمون. ثم قال الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هذا وجه آخر في الرد على من قال عن الملائكة إنها بنات الله، هي خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون. فإن الولد مثل أبيه، أي اختاروا أضعف الجنسين ليكون عندهم مثلا لله، أي اختاروا أضعف الجنسين ليكون عندهم مثلا لله، بل لهؤلاء الذين وصفوا الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة مثل السوء، أي صفة السوء أو السوء من الجهل والكفر بالله، ولله المثل الأعلى من الغنى الكامل والجود الكامل والعلم الواسع. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، المراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة، وظلمهم دعوى المشركين أن الأصنام بنات الله. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، أي على الأرض، ما ترك على الأرض من دابة، المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض من الحيوان، وذلك بإهلاك الظالم انتقاما منه وإهلاك غيره بشؤم ظلم الظالمين. فالكل يهلك، الظالم بظلمه وغيره بشؤم ظلم الظالم ومعصية العاصي، فيمنع عنهم المطر حتى يهلكوا، ويصيبهم غير ذلك من القوارع. عن قتادة: قد فعل ذلك في زمن نوح، أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل في سفينته. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الكل يهلك، لكن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم حليم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو منتهى حياتهم وانقضاء أعمارهم أو أجل عذابهم عليكم السلام. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني إذا جاء وقت الأجل وانتهاء الحياة فإنهم لا يتقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون عنه ساعة، يعني لحظة أو أي مدة من الزمن. وهذا سبق معنا في سورة الأعراف في آية 34. ثم قال الله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون لله ما يكرهون، أي ما يكرهون نسبته إلى أنفسهم من البنات، فجعلوا الملائكة بنات الله وهم يكرهون البنات، ويجعلون لله ما يكرهون، لذلك البنات قدمهن الله عز وجل، قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أخر الذكور. والأنبياء أولاد بنات، الأنبياء أولاد بنات، وهن المؤنسات الغاليات كما جاء في السنة. لذلك الذي يكره البنات في شبه بأهل الجاهلية والعياذ بالله. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي الخصلة الحسنى وهي الأولاد الذكور، وقيل الجزاء الحسن، لا جرم أن لهم النار، أي حقا أنها لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم، وأنهم مفرطون أي متروكون منسيون في النار. وقال قتادة: معجلون إليها مقدمون في دخولها، في دخول النار. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني أرسل الله عز وجل رسلا إلى الأمم السابقة، فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة، جعلها مزينة، فهو وليهم اليوم، أي فهو قرينهم في الدنيا. وقيل المراد الشيطان وليهم، أي ناصرهم يوم القيامة، فليستنصروه إن كان لديه نصر، وليس لديه شيء، هو في يوم القيامة سيتبرأ منهم. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نعم، فالشيطان يزين لابن آدم السوء والشر. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بالله سبحانه ويصدقون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. ثم قال الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قلنا هذه السورة سورة النعم، ذكرنا الله عز وجل بنعمه علينا حتى نعظمه ونعبده ونوحده سبحانه وتعالى. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياة بها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، تذكر بإحياء الله للأرض، إحياء الله عز وجل للموتى وبعث الناس، فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك الإنزال والإحياء لآية دالة على وحدانيته وعلى بعثه للخلق ومجازاتهم لقوم يسمعون كلام الله ويفهمون ما يتضمنه من العبر والدروس والعظات. لكن هذه الآيات نرى المطر ينزل ونرى الأرض يابسة ثم يخرج النبات والخضار منها فلا نعتبر، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالذي يعتبرهم أهل السمع الذي يفيد ويفهم صاحبه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الأنعام الإبل والبقر والغنم فيها عبرة، فيها عظة، فيها دروس. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا، الفرث الزبل الذي يكون في الكرش، فإذا خرج منه لم يسمى فرثا، والمعنى أن الشيء الذي تأكله يكون أسفله فرثا وأعلاه دمنا وأعلاه دما وأوسطه. فهذا اللي احنا بنشرب اللبن الخالص الأبيض الناصع بيكون بين الفرث والدم، سبحان الله، لبنا، فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع عندما تأتي وتدر هذه الناقة وهذه الشاة وهذه البقرة، لبنا خالصا يعني مصفا من حمرة الدم وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء واحد. والله لو كان هناك دم في اللبن ما شربناه، شوف سبحان الله، لكن الله عز وجل يخرجه لنا ناصع البياض، لبنا خالصا سائغا للشاربين. قد يكون أبيض وخالص لكن لا نستفيغه إذا شربنا، لكن الله جعله سائغا للشاربين، لذيذا هنيئا لا يغص به من شربه ويسهل هضمه وينتفع به شاربه. فهنا يمتن الله عز وجل علينا بهذا اللبن. نروح على الجمعيات وعلى أماكن بيع اللبن نشتريه ولا نفكر كيف وصل إلينا بهذه الطريقة. تأكل الدابة من خلق الله ورزق الله، بينزل المطر من السماء ينزله الله عز وجل فيأتي على الأرض وفيها البذور، فتنبت الأرض، تنبت الأرض الأخضر، فتأكل الدابة التي خلقها الله عز وجل، تأكل هذا العشب، ثم يخرج لنا اللبن، كله من الله سبحانه وتعالى، جعل لنا مصانع طبيعية وهي الدواب حتى نشرب اللبن الخالص. واللبن هو من أفضل المطعومات والمشروبات، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أكلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، إلا اللبن إيش يقول؟ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. شوف يعني كأنه ما في إشي أفضل من اللبن، صح؟ لذلك شوف سبحان الله الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب الزيادة من ايش؟ من اللبن، يعني معنا من اللبن. هنا قال وزدنا منه، يعني من اللبن. فاللبن يعني طعام عظيم وفيه فوائد يعني جمة. وكان وأيضا اللبن لا يرد، يعني لو واحد قدم لك لبن تشرب لا ترده، اللبن حليب، اللبن والوسادة وإيش والطيب، هذه الثلاثة لا ترد. اللبن والوسادة والطيب. وسادة عندي جالس أعطيتك وسادة تركي عليها وكذا لا تردها، والطيب واحد طيبك لا ترده. فهذه نعمة عظيمة والله من هذه الحيوانات يمن الله عز وجل بها علينا. يعني الآن لو ما في دواب مثلا وكذا، هل يمكن، أو حتى لو وجد يعني مصانع، هل يمكن أن نصل إلى جودة اللبن الذي يخرجه الله عز وجل لنا؟ لا يمكن. ثم قال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ومن ثمرات النخيل والأعناب، شوف بذكرنا كيف بهيمة الأنعام واللبن وكذا، الآن الأشجار النخيل والأعناب. ومن ثمرات النخيل والأعناب أي نسقيكم مما في بطونه. ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا، السكر ما يسكر من الخمر، والرزق الحسن جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالتمر والدبس والزبيب والخل. وكان نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر. الخمر يا مشايخ طوال الفترة المكية كانت حلالا، وبدايات الفترة المدنية أيضا كانت حلالا، حرمت بعد ذلك. نعم، ليش؟ لأنها كانت مثل قهوة العرب لا يستغنون عنها، في مجالسهم يشربون، وتدرج القرآن معهم حتى حرمها تحريما باتا، بل جعل حدا على من شربها. فالمرحلة الأولى أنها كانت مباحة، وانظر إلى الآية الكريمة ودقة الآية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ما قال سكرا حسنا ورزقا حسنا، لأنه العقلاء منهم كانوا لا يشربون الخمر، لأنه معنى أنك تشرب الخمر أنك تضيع، ما عندك عقل، وبالتالي يمكن الواحد يبول ويغسل في بوله لأنه يفقد كل ما يملك من عقل. فهذه فيها نوع إشارة أنه السكر ليس حسنا، جيد. ثانيا جاء بيان أن ومش جاء البيان بعد سؤال، ترى يسألونك عن الخمر والميسر، ها بعد سؤال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم، بس أنت يا أيها العاقل اختار لنفسك إيش تختار، أن تشرب اللي إثمه أكبر من نفعه ولا أن تتركه؟ العاقل سيترك، لكن أحيانا يعني بسبب الإدمان عليها صعب أنك تتركها، صعب انك تتركها. حتى الان المصابين بالسكري وبيحبوا السكر، يعني لو اجي عندهم كنافي او بقلاوه او كذا الا ياخذ له قطعه، لانه ما بيستغنى، صح؟ هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه جاء التحريم في اوقات محدده وهو وقت الصلاه. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، لاحظ. وهذا ايش يعني؟ يعني انه انت ستترك شرب الخمر خمس اوقات على الاقل، لانه يمكن تصلي صلوات اخرى انت نوافل وغيره، فبالتالي بدأ ايش التدرج معك في الترك، في الترك الواجب وقت الصلاة ما فيه. طب انت بدك تترك شرب الخمر قبل الصلاة بدقيقة، ولا تكون تارك قبل الوقت بحيث انه تكون واعي وصاحي؟ فلاحظ طريقة القرآن. اخر شيء جاء التحريم النهائي. يا أيها الذين آمنوا، شوف كيف طريقة التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الشيطان اللي أخرج أبوك وأمك من الجنة هو اللي يحضك ويحثك على شرب الخمر، وشرب الخمر رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه. ما قال لك فلا تشربوه، قال فاجتنبوه، يعني إذا في بجنبك خمر أنت ما بدك تشربه تجلسش عنده، لأنه معنى جلوسك في حد الخمر أنك ستشرب ولو بعد حين، لكن نهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. مثل قضية الزنا، الزنا محرم صح، لكن حرم علينا أن نقربه، لأنه معنى أنك تسلم على الحرمة الأجنبية، ومعنى أنك تخلو بها، ومعنى أنها تتبرج إلى آخره، يعني أنه رح يقع الساس في الرأس، الفاس في الرأس. ليش؟ لأنه هذه كلها تؤدي إلى الحرام والزنا. لكن الشريعة إذا حرمت شيء حرمت الأسباب الموصلة إليه. فبالتالي قال فاجتنبوه، ما تجلس في مجالس فيها خمر، لا يكون عندك شيء من الخمر، ابتعد عن هذا الخمر، وكن في جانبا واجعل الخمر في جانب آخر. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، في فلاح تركك لهذا الخمر، لأنه معنى ترك الخمر أنك في عقلك، والعاقل إذا كان عاقلا يبتعد عن إيش الذي يؤذيه، ويذهب إلى ما يسعده وينجيه. ذلك ربنا قال عن الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لا إله إلا الله، هم أضل من الأنعام. ليش؟ لأنه الأنعام أولا تسبح الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده، وهذا عاصي عياذ بالله وكافر، هذا واحد. اثنين، الأنعام لما تيجي تمشي وتشوف أمامها حفرة تقفز فيها وتقع فيها ولا بتجتنبها؟ تجتنبها. وهو هذا عارف انه هذا اللي بيعمله بيؤدي الى النار والعذاب، ومع ذلك يهجم عليه. مين خير اذا؟ الانعام، انهم الا كالانعام بل هم اضل من الانعام، بل شبههم الله عز وجل بحيوانات، يعني بني، يعني هي من اخس الحيوانات. قال فمثله كمثل الكلب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفاره. شوف شبههم بالحمير وشبههم بالكلاب. قال لعلكم تفلحون. إيش؟ ثم ذكر ما ينفرك عن الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذا شربت الخمر عقلك راح، وبالتالي مشاكل وقتل وزنا، كل المشاكل تأتي من وراء الخمر. ذلك ورد إنه خير أحدهم بين ثلاثة أشياء، بين أن يزني بامرأة أو يقتل طفلا أو يشرب خمرا. إيش أسهل شيء؟ إيش أسهل شيء؟ إنه يشرب خمر. شرب الخمر زنى وقتل، فأدى هذا إلى الزنا والقتل. شوف سبحان الله، أم الخبائث الزنا الخمر. ذاك لعن عشرة في الخمر، عشرة لعنوا في الخمر. قال إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، صدق عن الصلاة، عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن الصلاة، وصدق عن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ شوف سبحان الله، بعد التربية الإيمانية 10 سنوات في مكة وكم سنة في المدينة، لما جاء التحريم أول ما سمعوا الآية انتهينا. كان أنس يصب الخمر في المدينة، فلما سمعوا الآية كسروا جرال الخمر حتى جرت سكك المدينة بالخمر. السكك إذا بتعرفوا المخيمات، في يعني في شوارعها بيكون زي طريق، لا طريق رفيع يجري فيه الماء المجاري وما شابه، فسكك المدينة جرت بالخمر. لأنه شوف طريقة القرآن، لما رسخ الإيمان في القلوب خلص ناداهم بنداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وخلص هؤلاء مؤمنون. لكن تصور انه اول ما جاء، اول ما نزل القرآن اتركوا الخمر، ما بتركوها، لا التدرج. طيب لذلك احنا الان بعد يومين رايحين على شهر رمضان. طيب احنا في شهر ايش الان؟ شعبان. شهر شعبان يعني هو شهر تدريب لرمضان. فانت اذا دربت حالك في شعبان على الصيام وعلى ترك الحرام وعلى فعل الخير وعلى إزالة الشحناء بينك وبين المسلمين، اذا جاء رمضان كان أسهل ما عليك أن تصوم وأن تواصل المسلمين وأن تجود، وأن كل شيء أسهل عليك سبحان الله. دورة تدريبية، ومثل الآن واحد بيدخن مثلا يمكن يكون صعب عليه أنه يترك الدخان مرة واحدة صح، لكن في طريقة أنه يتدرج. واحد مثلا مدمن والعياذ بالله على مشاهدة المقاطع المحرمة كمثال، هو واجب عليك أنك تترك مرة واحدة، يجب عليك. لكن نفرض انه بقول ما استطيع، تعودت وادمنت من كله، طيب انت تدرج مع نفسك، ابعد الجوال عنك فاجتنبوه، اجعل الجوال بعيدا عنك، ثم في يعني في اليوم الواحد لا تقرب الجوال مثلا ساعتين 3 ساعات، اليوم اللي بعده زيد، اللي بعده هيك. يعني الان لما في من يعالجون الادمان إدمان مثلا النظر إلى المقاطع المحرمة، إدمان الدخان، إدمان الخمر، إدمان المخدرات، إدمان يعني الاستمناء والعادة المحرمة وغير ذلك، يتدرجون معهم بهذه الطريقة بأنه يترك شيئا فشيئا ويكون عادات طيبة مكان هذه العادات السيئة. فإذا تكونت عند العادات الطيبة خلاص صارت جزءا من حياته فيستغني عن الحرم. وهؤلاء أهل الإيمان تدرج معهم القرآن حتى إيش صاروا مؤمنين وزاد الإيمان في قلوبهم ورسخ، فسهل عليهم أن يتركوا. انتهينا لما جاء تحريم الخمر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن هذه كانت قبل نزول تحريم الخمر. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، عند النظر في الآيات التكوينية. ثم قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل، الوحي الإلهام، الوحي الإلهام، ألهم النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، أي مساكن توافقها وتليق بها في قوى الجبال، في المغاير في الجبال وغيرها، ومن الشجر وفي تجويف الشجر، ومما يعرشون العروش التي يعرشها بنو آدم، وهي الخلايا التي تصنع لتكون بيوتا للنحل، وأكثر ما يستعمل فيها الخشب. لكن وين المشكلة هنا يا مشايخ؟ يحطوا لها سكر، لا اتركوها ترعى، تأخذ من الورد ومن الأشياء الطبيعية. ومما يعرشون: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي من كل الثمرات، تأكل من الزهر والثمر هذه. لذلك عندك العسل أنواع، تجد سبحان الله عسل أسود سدر هذا، وعسل أصفر بيكون زهور. كان معنا أخ روسي يدرس في الجامعة الإسلامية ما شاء الله عنه، هو أبيض مثل الورقة، مثل ورقة الكتاب أبيض، وثوبه أبيض فما بتميز ثوبه من وجهه سبحان الله. لا خذ اللي جايك. وكان يحب العسل حبا جما، ويأتيه من روسيا العسل بالجرار، جرار بيض لونها أبيض، اذكرها لونها أبيض والعسل لونه أبيض سبحان الله. كان يطعمنا من هذا العسل سبحان الله، في عسل أبيض ايه أبيض أبيض سبحان الله يأكله. كيف احنا بناكل الشوربة هو بوكله بالملعقة، لا اله الا الله. وهذا مصداق قوله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ملون بحسب ما تأكل هذه النحلات. ثم كلي من كل الثمرات، تأكل من الزهر والثمر، فاسلكي سبل ربك، أي اسلكي ما أكلت في سبل ربك، أي في مسالكه في بطون النحل التي يحيل فيها بقدرته الرحيقة عسلا. أو إذا أكلت الثمار في الأمكنة البعيدة: فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيها. إذن إلها معنيين هاي: فاسلكي سبل ربك، أي اسلكي ما أكلت في سبل ربك، يعني إنها تسلك في داخل النحلة فيتحول هذا الذي أخذته النحلة من الورود والزهور وغيرها. إيش فيه؟ يتحول في بطنها إلى العسل. وأيضا هي تسلك المسالك، بتروح أماكن بعيدة بترجع الخلية. كل هذا بأمر الله. من الذي علمها هذا؟ الله. وأوحى ربك إلى النحل: فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مذللة غير متوعرة لأنها بتطير. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها، من بطنها شراب مختلف ألوانه. شراب هو العسل مختلف ألوانه، بعضه أبيض بعضه أحمر بعضه أزرق بعضه أصفر، فيه شفاء للناس. قال الطائفة إن ذلك خاص ببعض الأمراض، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف العسل في المداوة. إن في ذلك من أمر النحل لآية لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم عند النظر في صنع الله سبحانه وعجائب مخلوقاته، فإن أمر النحل من أعجبها وأغربها وأدقها وأحكمها. لاحظ قال من بطونها، وسبحان الله، الله عز وجل يخرج لنا من هذه الدواب أمور متنوعة، فيخرج لنا مثلا بعر من الغنم، يخرج لنا من دودد القصد إيش الحرير، يخرج لنا من النحل لا إله إلا الله، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم ثم يتوفاكم، خلقنا سنموت، لذلك في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هناك موتتان وحياتان، الموتة الأولى قبل أن نوجد، نحن غير موجودين، عدم. قال تعالى أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، عدم. قال تعالى في أول سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، العدم هذا. كيف تكفرون بالله، شوف ربنا بقولهم كيف تكفروا بالله وتجحدوا الله عز وجل، وكنتم أمواتا عدما فأحياكم، ثم صرنا أحياء في بطون أمهاتنا وخرجنا إلى الدنيا، ثم إيش، كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم، سنموت. إحنا الآن في أي مرحلة؟ نحن الآن في المرحلة الثانية، مرحلة الحياة، بعدين بيجي الموت، بعدين بعد ما نموت يأتي البعث، وهذا حياة، ثم نرجع إلى الله عز وجل، جنة أو نار. شوف ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة غافر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهنا يقول والله خلقكم ثم يتوفاكم، الكل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه الله وتوفاه، أفإن مت فهم الخالدون؟ لا، إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن كذلك سنموت. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر، هو عند أن يصير الإنسان إلى الخرف بمنزلة الصبي الذي لا عقل له. سبحان الله، يبدأ صغيرا ما عنده عقل ثم يعلمه الله، وسيأتي معنا في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بعدين شوي شوي يصير يتعلم هذا الولد الصغير، فيكون ولدا صغيرا لا يعرف شيئا ثم يتعلم، ويكون ضعيفا ثم يقوى، وبعد ما يقوى يبدأ يعني يضعف في آخر حياته. ذاك ربنا سبحانه وتعالى قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا مثل الدول، الدول تبدأ ضعيفة ثم تقوى، ها، ثم بعد ذلك تضعف تنهار. وابن آدم كذلك يكون صغيرا ضعيفا ثم يكبر ويقوى، وفي هذه المرحلة تأتي المصائب، سيقول فيش إله، ويعبد الصنم والحجر ويعبد غير الله سبحانه وتعالى في مرحلة قوته، ثم بعد ذلك يرجع كما كان صغيرا، حتى يمكن يحفظوه ويصير ما يدري وايش يقول وايش يتكلم. قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر، وهو عند أن يصير الإنسان إلى الخرف بمنزلة الصبي الذي لا عقل له، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، كان قد حصل له شيئا من العلم، لا كثيرا ولا قليلا، بصير صفر ما عنده شيء لما يكبر، بعضهم طبعا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. سبحانه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. سورة النعم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فوسعه على بعض عباده وضيقه على بعض عباده حتى صار لا يجد القوت، وذلك لحكمة بالغة. الآن إحنا موجودين هنا، مستحيل إنه مستوانا المالي نفس بعضه، كل واحد مختلف عن الآخر، وهذا لحكمة بالغة من الله عز وجل. طب هل يعني إنه مالك كثير هذا يعني أن الله راضي عنك؟ لا. هل يعني إنه مالك قليل أن الله ساخط عليك؟ لا. رزقك سيأتيك شئت أم أبيت. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي، ألن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. ما فيه، والله بعضهم بحط اللقمة في فمه تبقى في الخارج لا تدخل ويموت، لأنه ليست من رزقه. وإذا كان يعني كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمره بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، رزقه كله مكتوب، والله لن يزاد في رزقك ذرة ولن ينقص من رزقك ذرة أبدا. لكن المهم أنه لا تظن أن تضييق الرزق يعني أن الله ساخط عليك، أو أن توسيع الرزق أن الله راضي عنك. لا، العبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليست القضية أنه إذا مالك كثير أن الله راض عنك، وإذا مالك قليل أن الله ساخط عليك، لا، وإنما العبرة بالتقوى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني أنت لا تنظر لكثرة مال الشخص، انظر إلى تقواه ودينه. والتقوى في القلب لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولها آثار ترى من أعمال صالحة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والرزق هذا مش خاص بالمال ترى، الرزق أنواع، الرزق صحة صح، الرزق جاه، الرزق قد يكون علما، يعني الرزق أعم من قضية المال، الرزق قد يكون أرضا، قد يكون دنانير ودراهم وغير ذلك. نعم، كل هذه الأعضاء كذلك من الأرزاق. وقيل معنى الآية أن الله سبحانه أعطى الموالي أفضل مما أعطى مماليكهم، بدليل قوله فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم، أي المالكون والمماليك فيه، أي في الرزق سواء، أي لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم، فكيف تجعلون عبيد شركاء معي سواء فتعبدونهم وأنتم لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم في أموالكم. يعني المعنى أنه لو أنت عندك عبد، العبيد قديما كانوا، هل يمكن أن تجعل عبدك معك في مالك تشاركه في مالك؟ لا، لا يمكن. فكيف أنت الآن تجعل من خلق الله من هو شريك مع الله وتعبده مع الله سبحانه وتعالى؟ أفبنعمة الله يجحدون، حيث يفعلون ما يفعلون من الشرك. ثم قال الله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم، من أنفسكم من جنسكم نساء تتزوجونهن لتستأنسوا بهن. تصور ما في نساء، وين بتروح يا شيخ؟ فهذه من نعمة الله. إذا النساء نعمة ولا ليس بنعمة؟ ليست بنعمة، نعمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما في استغناء، لا أحد يستغني عن الآخر، المرأة لا تستغني عن الرجل والرجل لا يستغني عن المرأة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم بنين وجعل لكم حفدة، الحفدة أولاد الأولاد، وقيل الأولاد الذين يخدمون الرجل، ورزقكم من الطيبات التي تستطيبونها وتستلذونها، طيبات متنوعة، أفبالباطل يؤمنون؟ الباطل هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ شوف تتكرر النعم. ثم قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، المعنى إن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك أن ترزقهم أي رزق من السماوات والأرض. لا إله إلا الله، وبيعبدوها من دون الله. من الذي يرزقهم؟ الله. هم يعترفون ما ينكرون هذا. من الذي خلقهم؟ الله. ومع ذلك يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. ما فيه، هم يعترفون أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعبدون من لا يخلق ولا يرزق. وسبق معنا في هذه السورة نفسها ماذا قال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. أما الله فهو الذي يخلق وهو الذي ينعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذا من العجب والله، أنهم يعترفون بأن الله هو الرازق ومع ذلك يجعلون له أندادا ومعبودات معه سبحانه وتعالى. وهذا في أول البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، اعبدوا ربكم يعني الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ليش تجعل لله نظراء وشركاء وأنتم تعلمون أن الخالق الرازق المنعم عليكم بهذه النعم هو الله سبحانه وتعالى؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، المعنى إن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك أن ترزقهم أي رزق من السماوات أو الأرض. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون أن يتصرفوا فهم من الجمادات ولا كسب لهم. بل هذه المعبودات هم اللي بيصنعوها، يعني هي نزلت من السماء، هم بيصنعوا صنم بعبدوه، بيجيبوا عجوة وبكونوا صنم بعبدوه، بعدين لما يجوعوا بأكلوه. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله مثلا لأنه مثلا، لا تجعلوا لله مثلا لأنه واحد لا مثل له ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكانوا يقولون إن إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا مباشرة. شوف حجتهم على عبادة غير الله، قل احنا ننزه الله انه نعبده مباشرة، بنحط بيننا وبينه وسائط وشفعاء. فكانوا يتوسلون الى الاصنام والكواكب، كما ان اصاغر الناس يخدمون اكابر حضرة الملك، واولئك الاكابر يخدمون الملك. يعني هم قاسوا الله على خلقه، بقول لك انا الملك حتى اصلوا احتاج الى واسطة، صح؟ والله كذلك احتاج الى واسطة. لا، القياس هذا باطل. الله عز وجل قال: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. توحيد أنك تتوجه إلى الله مباشرة بالعبادة بدون أن تجعل بينك وبينه أي أحد. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك.